الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: حصل بينها وبين زوجها خلاف، وكان كثيرا ما يشرب الكحول يسكر. تقول: وفي وقت مرة من المرات عصب وغضب عليها وطلقها، تقول: علما أنه كان يعي ما يقول، ولكن طلاقه كان وهو سكران. تقول: وإذا راجعته قال: إن طلاقي لا يقع لأنني قد شربت المسكر. يقول: وأنا كنت أتكلم بدون أن أشعر، فما حكم طلاقه أحسن الله إليكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أنه لا طلاق في إغلاق، لما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. والمقصود بالإغلاق أي الأمور التي من شأنها أن تغلق على العقل تفكيره وبصيرته، فمن ذلك الغضب الشديد. فإذا طلق الإنسان زوجته في الغضب الشديد جدا فإن طلاقه غير واقع في الأصح. ومن ذلك السكر الطافح الذي لا يعي الإنسان فيه ما يقول، أو يعي ولكن ليس هو الوعي الكامل كوعي الصاحي. فإذا كان سكره قد غطى على عقله وأغلق تفكيره وبصيرته ثم طلق في هذه الحالة فإنه لا يعتبر واقعا، وبناء على ذلك فلا أرى والله أعلم أن طلاقه في حال سكره الطافح يعتبر واقعا، فأنت غير مطلقة وطلاقه لغو. ولكن عليك بارك الله فيك أن تناصحيه ألا يشرب المسكر، فإن المسكر حرام بإجماع المسلمين، وهو من جملة الذنوب الكبيرة التي أوجب الشارع عليها الحد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فأوصيك بكثرة تذكيره ووعظه، وإذا لم يستجب لك فعليك أن تبحثي عن حكيم من حكماء أهله لتخبريه بحقيقة ما يفعله لعله يناصحه ولعله يبين له مغبة هذا الذنب العظيم والوقوع فيه. فإن لم يكن ذلك وخفت على نفسك من البقاء معه فقد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا بطلب الخلع. إذا خفت من البقاء معه أو أنه إذا سكر اعتدى عليك أو اعتدى على أحد بناتك أو أحد أولادك، فإذا كنت لا تطيقين البقاء معه على هذه الصورة فالله جعل لك فرجا ومخرجا بطلب الخلع. إذا لم تستطيع إثبات سكره عند القضاء، فإن استطعت أن تثبتي سكره عند القضاء فيحق لك الفسخ مجانا، لأن هذا عيب عظيم يجيز لك أن تفسخي. وإن صبرت واحتسبت الأجر تحت لواء زواجه وأكثرت من وعظه ونصيحته والدعاء له في ثلث الليل الآخر وفي أدبار الصلوات، لعل الله عز وجل أن يهديه على يديك وأن يرزقه التوبة بسببك. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن طلاقه في حال سكره غير واقع، والله أعلم.